يعني أنه لا يقع في هذا الوجود إلا ما سبق به علم الله عز وجل وقضاؤه وقدره. فقد يريد إيمان شخص على عموم الأحوال، يعني من الناس من يريد الله سبحانه وتعالى له الإيمان على عموم الأحوال من وقت أن يكلف إلى أن يموت فيثبته على الإيمان، ومنهم من يريد إيمانه إلى وقت معلوم، إلى وقت معلوم ثم والعياذ بالله بعد ذلك ينتكس عن ذلك. كذلك الكفر، منهم من يشاء الله سبحانه وتعالى أن يخلقه كافرا على وجه العموم حتى إنه يعني يقضي عمره كأنه من كفر، ومنهم من يريده كافرا إلى وقت قد قضاه الله سبحانه وتعالى. فقوم الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، نصف قوله تعالى وهديناه النجدين، وقوله الذي قدر فهدى أيضا. وقيل في الكلام محذوف فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم فاسق، فحذف لما في الكلام من الدلالة عليه، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني يفهم من السياق أيضا أن من الناس أيضا من يكون فاسقا يعني مؤمنا مرتكبا بالكبائر أو المعاصي. وهذا القول قاله الحسن وقال غيره لا حذف فيه، لأن المقصود ذكر الطرفين أطراف الكافر والمؤمن، أما ما بينهما فما قصد الإشارة في هذه الآية الكريمة. يعني وقال جماعة من أهل العلم إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا، قالوا وتمام الكلام هو الذي خلقكم، يعني كأنه يتفق هنا واضح، هو الذي خلقكم ثم تبدأ تقول فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهذا كقول الله تعالى والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه، قالوا فالله خلقهم والمشي فعلهم، واضح؟ يعني على التفصيل الأول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، كله كلام في فعل الله فقط، في فعل الله الإشارة إلى فعل الله أنه الذي خلقكم وجعل منكم كافرا وجعل منكم مؤمنا، الكلام على أساس الوصف أن الإنسان هو فعل الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء ذلك، شاء الكفر والإيمان كما أنه الذي خلق. أما على القول الآخر هو الذي خلقكم، هذه استدل حقيقة، ثم قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمنكم من يكفر ومنكم من يؤمن، فالكلام هنا على فعل المخلوقين كقوله تبارك وتعالى والله خلق كل دابة من ماء، وانتهى الكلام، ثم يقول تعالى فمنهم من يمشي على بطنه، فعاد الكلام إلى الكلام على فعل هذا المخلوق، فنفس الشيء على هذا القول، فالله خلقهم والمشي فعلهم. واختاره الحسين بن الفضل وقال لو خلقهم مؤمنين وكافرين لما وفقهم بفعلهم في قوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني الحسين بن الفضل يقول لو خلقهم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني لو خلقهم، لو المقصود خلقكم كافرين ومؤمنين لما وصفهم بفعلهم، لأنه قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجدانه. طبعا هذا الكلام بين التعارض حتى بين التفسير الأول وبين هذا الحديث، يعني أنه يلغى عن الفطرة، لكن من الناس من يشاء الله سبحانه وتعالى أنه بعد التكليف سوف يكون كافرا، ومنهم من يشاء الله أن يكون مؤمنا، وهذا لا يعني لا يتعارض مع أن كل مولود يولد على الفطرة، بالمقصود الفطرة بالفطرة التوحيد والإسلام، كل مولود يولد على الفطرة هو طبعا هل يولد على الفطرة يعني على الإسلام، يعني يولد فقيها وعارفا وحافظا القرآن وفقيها وكذا وكذا، لا أو مصليا صائما، لا طبعا، لكن المقصود ايه؟ استعداد، عنده الاستعداد لتقبل الحق، واضح؟ بدليل قوله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، فالمقصود هنا الاستعداد لدين الحق، فالاصل هو التوحيد، ثم ياتي الست ويقرا عليه بعد ذلك لسبب من الاسباب اثار النبي صلى الله عليه وسلم لاخر هذه الاسباب وهو تاثير ايه؟ البيئه، وأخذت بها تؤثر في الأولاد أو في ذريهم الوالدان. فقال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه تقليلا من أباه. وهذا أخطر أسباب الانحراف عن هذه الفطرة. فالتوحيد هو الأصل والسلك هو الذي طرأ عليه. وقال عبد الحاج فمنكم كافر في السلك مؤمن في العلانية كالمنافق ومنكم مؤمن في السر كافر في العلانية كعمار ولوي ممن ترخص بالنكر بكلمة الكفر بسبب الإكراه. وقال عطاء بن أبي رباح فمنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب. يعني كأن السياق في سأل الأنواع ففي الحديث حينما أصبحوا يعني نعم أي نعم الحديث يعني كان نزل المطر من السماء يعني السماء يعني مطر. فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مكرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مكرنا بلون كذا ولون كذا فذلك كافر لي مؤمن بالكوكب. فعطاء بن أبي رباح فسر الآية منكم كافر ومنكم مؤمن يعني منكم كافر بالله مؤمن بالكوكب ومنكم مؤمن بالله كافر بالكوكب أو بالكوكب في سائل الأنواع. وقال الزجاج وهو أحسن الأقوال والذي عليه الأئمة والجمهور من الأمة. الزجاج استحسن هذا قال هو أحسن الأقوال لكن الذي عليه الأئمة عموما وجمهور الأمة أن الله سبحانه وتعالى خلق الكافر وكفره فعل له وكسب مع أن الله خالق الكفر وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه لأن الله تعالى قدر ذلك عليه وعلمه منه. ولا يجوز أن يوجد لكل واحد منهما غير الذي قدر عليه وعلمه منه لأن وجود خلاف المقدور عجز ووجود خلاف المعلوم جهل ولا علي قال لله تبارك وتعالى. وفي هذا تمامة من الجبر والقضاء في هذا التوسط بسهم عقيدة القضاء والقدر تمامة من بدعة الجبرية والذين يكتبون العبد إرادة وبدعة القدرية الذين ينفون القدر السابق. فالحق وسط بين الأمرين لأن إن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلماذا؟ لأن لو كان الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الكفر من فلان واضح ثم وقع خلاف المقدور خلاف الذي قدره الله فهذا عجز يليق لا يليق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا علم من هذا الشخص مثلا أنه يؤمن واضح فاحتمال وجود الكفر من هذا الذي أراد الله أو علم منه أنه يؤمن فوجود خلاف المعلوم جهل وكلاهما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. يقول الشاعر يعني عمرا في الدين ما الأمر لا قدر صح ولا جبر لا مذهب الجبرية صحيح ولا مذهب القدرية وإنما الحق وسط بين الطرفين. قال كيلان قدم أعرابي البصرة فقيل له ما تقول في القضاء فقال أمر تغالت فيه الظنون واختلف فيه المختلفون فالواجب أن نرد ما أسكن علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه تبارك وتعالى. وطبعا قضية القضاء والقدر هذه من أخطر القضايا لأنها ثبت الإيمان أركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. فقليل الإيمان بالقدر يعني لا ينجو الإنسان ولا يعني يصح له الإيمان حتى يؤمن بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى. إذا القضاء والقدر قضية كما قلنا هي ثبت الإيمان وركن رسيل من أركان الإيمان. وقضية القضاء والقدر ليس كما يتصورها الناس أنها عملية من الناس بتاعت جلسات الجدل والمناراة كما يحصل من بعض الشباب كل واحد يبني لدمه حسب اجتهاده أن ذا يكون مخير والآخر يكون مخير وكأن الموضوع يعني متروك لاجتهادات الناس. كلا معنى الإيمان بالقدر يعني أن هذا الركن الركيز من أركان العقيدة الإسلامية فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه عليه السلام بعد أن أوحى أيضا في القرآن خصوصا تبين لنا ما الذي يجب أن نؤمن به بقضاء القدر حتى يصح لك تسمية الإيمان. فمعنى الإيمان بقضاء القدر يعني أن لأن هذه الحقائق التي اشتملت عليها هذه النصوص لا سبيل إلى اكتشافها بالعقل، فلم يبقى إلا التلقين يعني أن يوحى إلينا عن طريق الوحي الصادر يعني بهذه الحقائق الغيبية بالنسبة إليه. يعني ما وقع مثلا آية الميثاق هذه من أمور متعلقة بقضاء القدر، أو إذا قضى ربك بني آدم منذ ولم ذريتهم وإحسانهم على أنفسهم إلى آخره، هذا حدث لا يمكن أبدا العقل أن يصل إليه، والإيمان بهذا الحدث وهذا التقدير أمر في غاية الأهمية. واضح. كذلك أنواع التقدير وأنواع المشيئة ونحو ذلك، كيفية إيمان القضاء والقدر هذا كما قلنا ركن يجب أن نتعلمه بالتلقين عن طريق الوحي. واضح. في ضوء فهم أهل السنة والجماعة دون الفرق الضالة، وليس قضية اجتهادية. واضح. وفي هذا ادخار للطاقة العقلية للبشر أن تهدر فيما لا يعنيها وفيما لا سبيل لها إلى أن تدركها. فالطاقة العلمية والعقلية ندبرها بأن نؤمن بما جاء بالله ومن عند الله تبارك وتعالى ونصدق بأخبار الوحي. أعرف أن قضية القضاء والقدر ربما تكون محتاجة إلى الشك المزيد والمزيد، وإن كنا من قبل شرحناه بتفصيل كبير جدا في دروس منهج التكفير أثناء مدرسة سلسلة معقدة في ضوء كتاب السنة في التفسير الأكثر حول الله تعالى. فلعلي يوفق في بعض خلال التفصيل إن شاء الله تعالى. لكن بنصح أخذ رجوع إلى هذا الكتاب، كتاب القضاء والقدر للدكتور عمر الأكبر، فهو من أفضل الكتب المتاحة في هذا الباب. يقول تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق السماوات والأرض بالحق أي بالحكمة البالغة التي ترشد إلى المصالح الدينية والدنيوية. وقال القرطبي: أي خلقها حقا يقينا لا ريب فيه. وقيل الفاء بمعنى اللام، خلق السماوات والأرض بالحق يعني للحق. وهو ما هو هذا الحق؟ هو أن يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وصوركم فأحسن صوركم، صوركم فأحسن صوركم أي حيث برأكم في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وذلك أنه تعالى جعل الإنسان معتدل القامة على أعدل الأمجدة. هذه بلا شك من معاني أحسن تقويم. فإذا قارنت الإنسان بغير من الدواب والمخلوقات لا وجدت هذا التكريم العظيم. أولا في الهيئة في الصورة، فلا يوجد مخلوق أحسن هيئة من الإنسان. المخلوقات إما من يزحف على بطنه وإما من يمشي على أربع إلى آخره، أما الإنسان فهو المخطط لأنه يمشي على رجلين معتدل القامة بقدرة الله تبارك وتعالى. وأتاه العقل، نعمة العقل هذه يعني النعمة المميزة بين الإنسان وبين الحيوان. أتاه الله سبحانه وتعالى العقل، فهذا أيضا من إيه؟ من خلق الإنسان في أحسن تقويم. وأتاه قوة النطق حتى إنهم لا يقولون الإنسان حيوان ناطق. كذلك أتاه قوة التصرف في المخلوقات التي سخرها الله له، كذلك القدرة على أنواع الصناعات. فالإنسان عنده من الطاقات والقدرات ما آتاه الله عز وجل متوافقا مع يعني تسخير ما في السماوات وما في الأرض من أجله. فقوله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم، هذا هو يعني المعنى الأقرب. وإن كان بعض العلماء قالوا: وصوركم فأحسن صوركم يعني صور أباكم آدم عليه السلام، صور أباكم آدم خلقه سبحانه وتعالى بيده كرامة له. أما القول الأقرب فهو إيه؟ خلقكم يعني خلق جميع الخلائق. والتصوير التخطيط والتشكيل، التصوير التخطيط والتشكيل. فإن قيل: كيف أحسن صورهم؟ قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كله فأبهاه صورة، بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور. واضح؟ يعني هل يوجد الإنسان يتمنى أن يكون سمكة أو عصفورا أو قردا أو حصانا؟ يستلف الإنسان من ذلك. فهذا دليل على أن الله تعالى كرمه، ولقد كرمنا بني آدم. فهذه المخلوقات كلها متخرقة من أجل هذا الإنسان. فالإنسان يستنكف ولا يتمنى أبدا الإنسان عاقل أن يكون على صورة أي مخلوق آخر. فهذا في حد ذاته دليل على أن الله تعالى خلقه في أحسن صورة وفي أحسن تقويم. ومن حسن صورته أنه خلق منتصبا غير منكب، غير منكب كالحيوانات كل ما تمشي على أربع أو غير ذلك. خلق الإنسان منتصبا معتدلا، يعني القامة كما قال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فمن خلقه الله في أحسن تقويم؟ هل يليق أن يزعم الزعيمون الكذابون أنه الشمبانزي يعني الحجران من أصل واحد كما يزعم الضال داروين ومن تبعوه؟ لا يمكن أبدا بأي حال الأحوال يعني أن يصدق هذا الكلام. هذا الكلام لا يكون إلا ملحد صحيح ولا بين وحي. صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا الغيب أن لم نرى آدم عليه السلام، وإنما وبعدين آدم يعرف ربه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. لا معنى ربنا ظلمنا، يعني يعرفان الله. كان آدم وحواء على أكمل صورة وعلى التوحيد، وآدم كان نبيا كما جاء في الحديث. طبعا فكيف أما هؤلاء الملاحدة فإنهم يصورون ما يسمونه بالإنسان الأول على أقرب ما يكون للإيه؟ القردة والشمبانزي وهذه الأشياء، والذي يمشي منحني وبعدين بيتربى كذا وكذا، ويكون بذلك صورا زعموها كاذبا لهذا المجرم أن هذا الإنسان أول. كل كم يعني أجزى ما يكون بالمتخلف عقليا، صورة التي يعرفونها للإنسان الأول الذي يزعمونه أقرب ما تكون للشخص المتخلف أو عقلية الإيه؟ هذه يعني النفوس أو الحيوانات. فهذا مما يتصادم صراحة مع قول الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، أي المرجع، فيجازي كلا بعمله. يعلم ما في السماوات والأرض، يعني أنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، الله عليم بذات الصدور. يعني ذات الصدور هي خفايا الصدور وما تنطوي عليه، وفيه تقرير لما قبله كالدليل عليه. يعني قوله والله عليم بذات الصدور تقرير لأول الآية، وهي قوله يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. لأنه إذا علم السرائر وخفيات الضمائر لم يخف عليه خافية من جميع الكائنات. قال الزمخشري نبه بعلمه ما في السماوات والأرض، ثم بعلمه ما يسره العباد ويعلمونه، ثم بعلمه ذوات الصدور أن شيئا من الكليات والجزئيات غير خاف عليه ولا عاجل عنه. فالله سبحانه لا يخف عليه شيء على الإطلاق. واضح؟ يعلم التفاصيل والجزئيات كل ما يعني في الوجود. فحقه أن يتقى ويحذر ولا يجرأ على شيء مما يخالف رضاه. وتكرير العلم في معنى تكرير الوعيد، لأن الآية بدأت يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، فتكرار صفة العلم فيها نوع من الوعيد، لأن كأن الوعيد يتكرر. يعلم يعني سوف يحاسبكم على ما يعلمه منكم. وكل ما ذكره بعد قوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن كما ترى في معنى الوعيد على الكفر، وإنكار أن يعطى الخالق ولا تشكر نعمته. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الله بما تعملون بصير، هذه فيها وعيد أيضا لأنه سوف يجازيكم. كذلك قول خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، هذا أيضا نعمة تقتضي الكفر، وبالتالي يعاقب من كفر. يعلم ما في السماوات والأرض هذا وعيد، ويعلم ما تسرون وما تعلنون هذا وعيد أيضا، الله عليم بذات الصدور نفس الشيء في علامة الوعيد. ثم يقول تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ألم يأتكم معشر الكفرة الفجرة، وقيل الخطاب لقريش، ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل أي كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، فذاقوا وبال أمرهم يعني من عذاب الاستئصال. والوبال الثقل والشدة المترتبة على أمر من الأمور، فذاقوا وبال أمرهم يعني كما قلنا عذاب الاستئصال، وأمرهم كفرهم، عبر عنه بذلك للإيمان بأنه أمر هائل وبناية عظيمة. ولهم أي في الآخرة عذاب أليم، ذلك تعليق ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، أي ذلك المذكور من ذوقهم وبال أمرهم في الدنيا وما أعد لهم من عذاب الأخرى بسبب أنه أتتهم رسلهم بالواضحة من الأدلة والأعلام على حقيقة ما يدعونهم إليه، فنبذوها واتبعوا أهواءهم واستهزأوا برسلهم وقالوا أبشر يهدوننا، أبشر يهدوننا، قال ابن جرير استكبارا منهم أن تكون رسل الله إليهم بشرا مثلهم، واستكبارا عن اتباع الحق من أجل أن بشرا مثلهم دعاهم إليه. وهذه الشبهة طالما احتج بها الكفار وقد ناقشنا من قبل مرارا، واضح وباختصار يعني أنهم اقترحوا نزول الملائكة وأن البشرية تتعارض مع الرسالة، كيف يكون بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وهو مثلها، كيف يليق بها أن يكلمنا، ما الدليل عن نزول البشر؟ أن يأتي ملك كما اقترحوا، ولو أنزل الله سبحانه وتعالى ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولو أنزل الله ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لأن يعني الملك لن ينزل إلا بالعذاب، واضح؟ لن ينزل إلا بالعذاب والاستئصال، واضح؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأن يعني الملك إما يأتي بصورة غير صورته لأنهم لن يطيقوا رؤية صورته، فيأتي بصورة بشر فيلتبس عليهم الأمر من جديد، أو يأتيهم الملك في صورته الحقيقية ولم يكون ذلك إلا إذا نزل بالعذاب. قال تعالى هنا: فقالوا أبشر يهدوننا، أبشر يهدوننا، فجمع الخبر عن البشر فقال إيه؟ أبشر يهدوننا للجمع، ولم يقل أبشر يهدينا، لأن البشر وإن كان في لفظ واحد فإنه بمعنى الجمع، البشر بشر يهدو واحد، لكن هذه نعم الجمع، ذلك عبر بقوله تبارك وتعالى يهدوننا. فكفروا أي بالحق والدين والرسول، وتولوا أي عن التدبر في الآيات البينة، واستغنى الله أي أظهر استغناءه عن إيمانهم وطاعتهم حيث أهلكهم وقطع دابرهم، ولولا إله تعالى لما فعل ذلك. فطبعا واستغنى الله، تأملوا التفسير الدقيق، واستغنى الله أي أظهر استغناءه عن إيمانهم وطاعته، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد فهو في كل حال مستغن عن عباده، لكن هنا المقصود بالتكفر وتولوا واستغنى الله يعني أظهر استغناءه عن إيمانهم وطاعتهم حيث أهلكهم وقطع دابرهم. وقيل يجوز أن يكون حالا بتقدير قد، فكفروا وتولوا وقد استغنى بكماله، عرفوا أو لم يعرفوا، فالله غني أي بذاته عن العالمين فضلا عن إيمانهم، الله غني عن العالمين، فإذا كان غني عن العالمين فهو غني بالأولى عن إيه؟ عن إيمانهم. لا يتوقف كمال من كمالاته عليهم ولا على معرفتهم له، والله غني حميد أي يحمده كل مخلوق، أي حميد مستحق للحمد بنفسه وإن لم يحمده حامد، والله ولي حميد. فالله سبحانه وتعالى يحمده كل مخلوق، لأن هذا واقع، كل مخلوق يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه فيما هو أهله. أو حميد، والله ولي الحميد يعني مستحق للحمد بنفسه، وإن لم يحمده حامد. فكفروا يعني بهذا القول إذ قالوه استكبارا ولم يعلموا أن الله يبعث من يشاء إلى عباده. وقيل كفروا بالرسل وتولوا عن البرهان وأعرضوا عن الإيمان والموعظة. أيوة. واستغنى الله كما قلنا وقيل أيضا استغنى الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان عن زيادة تدعو إلى الرسل وتقود إلى الهداية. ثم يقول تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عليكم وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا أي ظنوا، والزعم هو القول بالظن. وقال قريش لكل شيء كنية، وكنية الكذب زعموا. قيل نزلت في العاص بن وائل السهمي مع خباب ثم عمت كل كافر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم بلى وربي لتبعثن أي لتخرجن من قبوركم أحياء ثم لتنبؤن أي تخبرن بما عملتم أي بأعمالكم وذلك على الله يسير. إذ الإعادة أسهل من الابتداء. وقلنا مرارا تنبيها مهما في تفسير هذه الآية وذلك على الله يسير، يقول إذ الإعادة أسهل من الابتداء. ما التنبيه المتعلق بها؟ في حق الله فعل يقال فيه الشيء الثاني أسهل من شيء. تكلمنا في هذا المعنى في تفسير قوله تعالى وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. هذا يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بما نعقله نحن على قدر عقولنا، أن بالعقل كده القدرة في حقنا نحن على ابتداء الشيء على إعادة الشيء أسهل من القدرة على ابتدائه. هذا معروف في الطاقة في علوم البشر وفي مكانته يعني. في ليلة هذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.